من causes of stress. انا اللي يهمني اخترق عربي، ولو تحصيل بسيط بس كده تحت كل عنوان كلمتين كده. ما كانش هنا هتكلم عنهم، يعني كلام كتير ده مش قوي في جينيتك فورسز، بون نيوتريشن، الوضع الوظيفي للنيوتريشن، والبروتينيتك دايت، الشورتج بتاع كده وكترز، الانتستك ميثود بتاع الهوزي، يعني يعتبر ان احنا لمينا او دورنا على بعض. مش هقول معظم المشاكل اللي ممكن توقع الحيوان ان هو يبقى تحت ايه؟ تحت السيس. الاكستريم جو انفايرمنتال كونفيكشن والفاكسينيشن والفيزيولوجي. اول حاجتين معانا البارازيتيك انفستيشن والبيرس. Thank you. جلوبال مانجمنت اللي هو ايه؟ ات وارت كونداكتنج اور كنترولنج انا لايف سكيل من اكل وطعام. اتعامل مع الحيوانات بحرص وبصوره دقيقه شويه، ابقى عارفه انا راح اعمل ايه ولو مسكت الحيوان ده همسكه ليه وفتره قد ايه. مش هنسوف يعني انا ابقى عازم كده بدل ان ماسكاه وامد ان انا بحصنه وامد ان انا بعمل، لا انا ماسكاه فتره بالظبط ووقت ما فتره بسيطه. ده بيأثر على البرودكشن بتاع الحيوان. بتكلم على الانيمالز والبولتري، كلام كله مش معلوم. الهيومن كير اند اتنشن ستريسز كان بي افويدد اند ذير افكت كان بي ميتيجيتد باي اي كايند اند جنتل كير اوف انيمالز. عامل مع الحيوانات بروفايد باي بيبل ووكينج اوف انيمالز، هم العملاء الامر الخاص بالعمال هم اللي بيتعاملوا مع الحيوانات. ده كده بالنسبه للشرطه بتاعت الاسس. انا ازاي؟ ايه وهي ايه كومان سيرفيس؟ انا ويك. بس لا لو حاجه سالت فيك يعني هو ممكن الكوميونيكيشن يبقى كده هتعرف تعبر يعني الشفق. ماشي؟ عفر عن ده بالنسبة للإنتجيشن والإستقرار. إحنا كده الحمد لله لآخر محاضرة ليا معاك. حتى اللي داخل نعم. آخر محاضرة خالص؟ آخر محاضرة ليا أنا. الدكتورة فاطمة هتكمل الإستقرار. with شوف بقى مع بعض. حاجة تانية غير الحتة دي، حاجة تانية غير الطبقات دي. Thank you. مش فوق احنا من الاربع Thank you. Şerefi tatil.